بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. قال النابغة: فلا لعمر الذي قذرته حججا وما هريق على الأنصاب من جسدي. قوله فلا لعمر الذي قذرته حججا. فلا هنا الفاء للتفريد ولتفيد العطف، وجاء بعده بلا، ولا هذه نافية. فلا أي فلا نذكر ما تقدم، قد يأتي مثل هذا يفيد معنى بلا، بل ينتقل إلى أو ينتقل إلى كلام آخر. فقال بدأ الكلام الجديد بقوله لعمر الذي قد زرته حججا. لعمر عمر بمعنى العمر، أي مدة حياة الإنسان، مدة حياة الشيء وجوده في هذه الدنيا يطلق العمر عليه لغة. وإذا فتحت العين من العمر وهو العمر اختص استعماله في القسم في كلام العرب، هذا المعروف عندهم، فيضيفونه إلى المقسم به. فإذا قال لعمر الذي، أي لعمر البيت الذي قد زرته حججا. فالبيت معروف الكعبة، يقصد به الكعبة، والنابغة جاهلين كما تعرفون، فيقسمون أو يقسمون بغير الله، يقسمون بغير الله. هذه طريقة في الكلام، لعمر الله، والمراد بالقسم التأكيد، التأكيد للكلام. لعمر الذي، لعمر الذي أي البيت الذي، فالذي نعت لمنعوت محذوف والبيت. لعمر البيت الذي قد زرته حججا، قد زرته حججا، هذه جملة خبرية. قد زر له هو صلة الموصول، ويأتي الخبر بعده. قد زرته حججا، زرته أي أتيته زيارة، لأن زارة كما هو معروف هو من أنواع العيادة، لكن لا يقال عيادة، العيادة للمرض في الأصل، والزيارة لغير المرض، الإتيان إلى الشيء ثم مفارقته بعد ذلك، هذه الزيارة. اسم المادة العلمين. نعم، اسم المادة زارة، زورة، زار يزور، لأنك تقول يزور. إذن فهو مادة الزاي والواو والراء، يزور، فتقول زيارة، فتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها فيزور، فيقال زيارة ثم زيارة، تقلب الواو ياء زيارة. قد زرته حججا، حججا أي أتيته حججا أي مرارا، حججا معناه مرارا، وهو جمع حجة، والحجة اسم للحج، اسم للحج، واستعمل اسم مرة بكسر الحاء على خلاف القياس، وقياس المرة حجة، حجة، لكن يقال حجة للمرة، لكن هذا على خلاف القياس للاستعمال، على أنه للمرة. إذن فجمع حجة حجج، والمراد بالحجج مرار، أي زيارات متكررة. قد زرته حججا. نعم، خلاص محت تكون لا زائدة. أي فلا لعمرو، فلا عمرو مثلا، لا هو الأصل، لو الأصل عدم الزيارة يقال هكذا، لأنه ابتدى كلاما جديدا فقال لعمرو الذي، فبدأ بكلام جديد هو إيش، هو القسم، فالأول الفصل. نعم، قال وما هريق على الأنصاب من جسدي. وما هريق، ما هريق، الواو هنا للعطف أو للعطف، لعطف ما وهو موصول معطوف على الذي أو على البيت الذي تقدم مثلا. وما أي والذي أيضا، والذي هريق أي صب، صب معنى هريق في اللغة صب، ومعلومه هراقه، هراق الماء أي صبه وكبه صبه. وهراقه أصله أراق، الأصل كما يقول الصرفيون أو العلماء بالعربي يقولون أصله أراق، وأراق أصله أريق. فإذا قلت أراق هو مضار يريق، يريق، وبناءه للمجهول في الماضي تقول أريق. إذن فأصله أريق. ثم عوض عن الهمزة هاء، وقبل الإبدال أصله أريق على وزن فعل في الإلحاق، هكذا يقولون أريق دح رجاء، فنقلت فتحة الياء أريق إلى إيش؟ إلى الراء، لأن الراء ساكنة، فانفتحت الراء وبقيت الياء ساكنة، فيقال فتقلب هذه الياء ألفا لتحركها باعتبار ما مضى وانفتاح ما قبلها باعتبار الحال، فصار أراق. فهو على وزنه فعل، ليس على وزن أفعل، حتى يقع يقولون على وزن فعلل. فإذا فقالوا أبدأ بالهمزة هاء فصار هراقا، فتقول هراقه يهريقه، لو قلت هكذا يجيت بالهاء يهريقه. إذن فقوله هنا هريق أي صب. ما الذي يصب؟ ما الذي يصب؟ على الأنصاب من جسد. على الأنصاب، ما صب على الأنصاب من جسد أي من دم. فجسد هنا بمعنى الدم في كلام العرب، من معانيه الدم هنا، وقد يستعمل بالصبغ الأحمر ويقال جسد وجسات. وتقدم لكم مرارا وتكرارا لفظ الواحد قد تكون له عدة معاني. فهذا هنا من جسد أي من دم، ما هريق من دم على الأنصاب. والأنصاب جمع نصب ونصب، ها، والنصب والنصب الحجارة التي كانوا يضعونها، أو الأحجار جمع أنصاب الأحجار، هذه هي الأحجار التي كانوا ينصبونها أو يضعونها وضعا ثابتا جيدا ليعبدوها، ويقال نصب نصب أنصاب. فإذا نصبوها وضعوها جيدا يذبحون عليها الذبائح، وهي هذه ذبائح دمها سماها جسدا، فيسير هذا الدم على النصب عند ذبحها، عند ذبح هذه العش المذبوحات وهي العتائر، دم عتيرة ما يذبح على هذه الأنصاب يقال له عتيرة، فيذبحون الذبائح على الأنصاب عبادة لهذه الأنصاب أي النصب. هذا المراد. نعم. أحسن الله إليكم. المين في العمر. أيوة. العمر. في لغة تانية تقول العمر بسكون المين إذا ضمنت العين. عمر وعمر كلاهما صحيح في الاستماع. عمر وعمر. لا يقال أن الأصل الضم ثم خفيفة. لا لا لا لا، هنا لا، هذه لغة ثانية على كل حال. نعم، هذه مثل هذه الأمور السكون خفيف، رأيت؟ السكون خفيف، والتخفيف في الحقيقة كبير، لكن الأصل في هذا أنهما لغتان، ليس للتخفيف. وإن كان السكون يشير إلى التخفيف كثيرا، لكن ليس هنا. فمثلا أنت مثلا مثل هذه الأمور يعرف في الكلمات استعمال العربي لها أصالة. فتقول مثلا سيد سيد، هذا فيه تشديد، مثال كذا للتخفيف، ويقال فيه تخفيف فقط، رأيك مع أنه مشتت سيد سيد وميت ميت، على كل هذه من التخفيف من التخفيف وليس لغة. نعم. قال والمؤمن العائدات الطيرة تنسحها ركبان مكة. والمؤمن العائدات الطيرة تنسحها ركبان مكة بين الغيل والسند. بين الغيل أو بين الغيل، تقول الغيل أو الغيل. ثم قال والمؤمن والمؤمن العائدات الطيرة يمسحها ركبان مكة بين الغيل أو الغيل و والسندي. وإيش السندي؟ عندك السند؟ نعم بالفتح. عندك السند؟ نعم بالسين؟ نعم. من عنده رواية أخرى؟ هذا السعد والسعد، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. أما السند فلا سند له، ما تفهم ليس بذلك. على كل حال المحفوظ الصحيح والسعد صحيح، ذكرت الرواية في الشرح الصحيح هو هذا. نعم على كل حال روايات كثيرة. نعم روايات كثيرة، حتى شك بعض المتأخرين من ينتسب إلى الأدب إلى إنكار الشعر الجاهلي عموما بسبب هذه الروايات، ولكن ما ذهب إليه بالصحيح. نعم قوله والمؤمن العائدات، والمؤمن العائدات، الواو هنا للقسم، والمؤمن الواو للقسم، واو القسم، والمؤمن أو المؤمن مجرور للواو للقسم، أي أقسم بالمؤمن. والمؤمن يقصد به الله جل جلاله، أي الذي يؤمن العائدات. آمن اسم الفاعل من آمن، فوصف الله بهذا وأقسم به. والمؤمن أي أقسم بالذي آمن العائدات، أي جعل العائدات من الطير في أمان من أن يهيج أو تصاد أو يصاد في الحرب. هذا المراد العائدات، أي التي تعود تذهب إلى الحرب يعني تحافظ على نفسها أو ليكون في أمان من الطير. هذا المراد والمؤمن العائدات. وأضاف المؤمن للعائدات، فالمؤمن مضاف والعائدات مضاف إليه، وقد حلي المضاف وهو المؤمن بأل، والمضاف إليه والعائدات محلا بأل أيضا، لأن الإضافة لفظية فيجوز أن تحلي المضاف بأل في الإضافة اللفظية، كما قال ابن مالك الجزية وغسل أل إذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كل جعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. فهنا العائد المؤمن أضيف للعائدات، وهذه الإضافة اللفظية، والعائدات مجرور لفظا بالإضافة، إضافة المؤمن إليه، وهو منصوب محلا أي العائدات، لأن معناه الله مؤمن للعائدات، والمؤمن العائدات يؤمن العائدات، إذن فالعائدات مجرور لفظا بالإضافة منصوب، مجرور بالإضافة لفظا منصوب محلا على المفعول به. لماذا لا نقول أنه منصوب؟ وكيف نقول منصوب؟ على أنه جمع مؤنث جمع مؤنث. طيب لكن إذا فإذا قلنا هكذا هنا من جهة اللفظ لا نقول هذا الأعلى، من جهة اللفظ لأننا أضفنا قلنا نصب باسم الفاعل، فاهم النصر دي في الغاية وما شانه في الغاية هذا اسم الغاية لهذا أضيفة ولم يضف ها لو لم يضف لو لم يضف ونكر إذا نكر نقول والله مؤمن العائدات لكنه محل بأن ايش هو ايش هو المؤمن طيب هو هذا الإضافة للضبط لا بس نحليه بأن لأجل تحليه بأن أضيفة فالنظر للإضافة هنا هو المعتبر تفهم لأنه أضيف فلا بد من إعطاء الإضافة حقها من الإعراب وهو أن يجر المضاف المضاف إليه لفظا وإن كانت الإضافة لفظية هذا يفهم والمؤمن العائدات فالعائدات نقول مضاف إليه مجرور لفظا بالإضافة إلا أنه منصوب محل منصوب محل تأتي بهذا بعد ذلك منصوب محلا رأيت منصوب محلا ولذلك قال بعده والمؤمن العائدات الطير شفت الطير الطير هنا بدل من العائدات بدل كل من كل الطير إلا أنه أتبع هذا البدل لمبدله الذي هو العائدات في المحل ها شوف أتبعه في محله فالنصب قال الطير ويجوز جوازا أن يقول والمؤمن العائدات والمؤمن العائدات الطيري ما وجه الطيري على لفظه على لفظه على على لفظ العائدات على لفظ العائدات لأنه مجرور بالإضافة لأنه مجرور بالإضافة لكنه أتبعه في المحل كما قال ابن مالك وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن ومن راعى في الإتباع المحل فحسن كما هنا والمؤمن العائدات الطيرة إيش شيخنا آمن يأتي متعديا نحن آمنه وآمنهم من إيش من إيش من خوف فهم مفعول به آمنهم هو هذا حسب الاستعمال قد يأتي لازما لو قلت آمن بالله فتجد آمن هنا معنى لوزن أفعل تجد لازما والمعنى يختلف عن معنى ما لو كان متعديا فهنا المؤمن هنا هذا متعدي الفعل متعدي آمن نعم قال والمؤمن العائدات الطيرة تمسحها ركبان مكة تمسحها ركبان مكة هو النابغة ذهب ما نقول رحمه الله لكن نقول يذكر لنا ما عنده في الجاهلية فيقول ايش تمسحها ركبان مكة هذا نعت أو حال إن شئت لأنه جاء بعد الطير الطير الطيرة تمسحها حال كون ركبان مكة تمسحها أو نجعله نعتا لأن ألف الطير للجنس ها وإذا كان كذلك فهو من جهة اللفظ معرفة ومن جهة المعنى نكرة فتكون جملة تمسحها ركبان مكة نعتا له تمسحها ركبان مكة ما شأن هذا الطير في الحرب ما شأنها تمسحها ركبان مكة ركبان مكة ركبان جمع راكب وأضافه وركبان جمع راكب وراكب في لغة العربي يراد به الذي يمشي على قدمي على البعير مثلا على البعير وقد يمشي على رجليه إلا أن المراد براكب هنا الراكب على البعير فالعرب يطلقون الراكب على هذا لما يركب البعير ويمشي عليه فيقول ركبان مكة أي الذين يأتون من خارج مكة ويدخلون في مكة وهم راكبون فسيمرون على هذه الطيور في الحرم. هذا مراده. فإذا مروا على هذه الطيور في الحرم فإن هؤلاء الركبان على الإبل يمسحوا الطير. هذا مراده. معنى يمسح الطير المسح في لغة العرب يأتي لمعان ثلاثة مشهورة. الأول المسح يقال لإضافة الشيء بالماء واليد مبتلة مسحه بالماء وفي ويده مبلولة يأخذ ماء كذا ويبلله ها أو يأخذ ما يصبه به على شيء ويمر يده عليه مثلا. هذا معنى. ومن المعاني إذن فهو إمرار اليد على المحل بالماء ومبلولة ويقال مسحه أي صب الماء عليه وغسله. فيقال في الاستعمال العربي يأتي لهذا المعنى الغسل. وقد يقال مسحه أيضا إذا كاد لم يفعل شيء بما تقدم إنما أمر يده عليه وليس هناك ماء مبلول ولا غسل ولا شيء مسح يده على رأس اليتيم. ها مسح ما هناك ماء. هذا المعنى الثالث وهو الذي يناسب المقام هنا. يمسحها ركبان مكة يمسحون هذه الطيور. وهذا يحتاج إلى يعرف ويدرس جيدا هذا الواقع عندهم قديما. معناه الطيور ما لا تخاف لأنها تعرف أنها في أمان في الحرم. فهؤلاء الركبان يعرفون أيضا ما هنالك فليس بينهما تنافر ولا شيء من هذا القبيل. يمسحها ركبان مكة ركبان مكة لأنهم يأتون من مكة. هذا بذلك أعضاه ركبان إلى مكة كما تقدم. نعم بين الغين والساب السعدي. بين الغين ماذا عندك؟ قال عن مساح الذي يدعى الأرض مساح. طيب نعم هذا يعود إلى المعنى الثالث تقريبا. هذا المعنى الثالث اللي ذكرناه ليش يمسح الأرض لا ليس يعود إلى هذا المعنى الثالث. نعم يعود إليه فيما يوحد. نعم ركبان مكة بين الغيل والسعد. بين الغيل وإيش؟ والسعد أو السعد. والسعد خليه سعد أنت سعد. والسعد أي الغيل يأتي لمعنيين مشهورين لكن المعنى المقصود هنا هو ماء كان على جبل أبي قبيس في مكة قديما مثل الآن الأمور تغيرت. هذا الماء يسمونه غيل. وقد يقال غيل في الكسر ومعناه الشجر الملتف إلا أن المقصود به هنا فتح الغين على أنه لهذا الماء. وقوله السعدي السعد معناه في كلام العرب لأنه استعملوه على هذا المعنى هو الشجر الملتف الشجر الكثير الملتف الكثير المتداخل يقال له السعد وقد يقال له غيل أيضا. إذن فجعل السعد شجرة ملتفة شجر ملتفا أحسن من جعله جعل الغيل لهذا الماء أولى من أن نجعله غيلا للشجر الملتف لأن السعد يأتي معنا شجر ملتف دفعا للتكرار. نعم السعد والسعدان وصعدان اسم الشجر نوع من الشجر تقدمت الإشارة إليه. نعم سعدان. نعم جزاك الله خير.